ونحن نحط على الأرض التي أشار بيده إليها رسولنا العدنان صلى الله عليه وسلم، وقال: الإيمان هاهنا. جئنا نتطلع في وجوه أصحاب أبي موسى الأشعري، خيار أهل الأرض، قوما يحبهم الله ويحبونه. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. تتجول عيوننا بين تلك العمائر فارهة التصميم، أنيقة التكوين، متناسقة البناء. جئنا نسترجع خيوط الماضي، لما كانت هذه الأرض مسرحا لأكبر فتنة عرفها الإسلام. فمثلما أخرجت هذه الأرض أولئك الأطهار من أجلاء الصحابة، خرج عليها من حاول أن يلوث هذا التاريخ الطاهر ويدعي لنفسه ما اختصه الله لنبيه الكريم، النبوة، ذلك الشرف الذي لا يضاهيه شرف، إنه الأسود العنسي. واليوم نحن هنا في أرض اليمن، نقتفي أثر التاريخ ونسترجع فصول تلك الفتنة وما آلت إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في مكان آخر من الأماكن التي جاء ذكرها فيما يتعلق بحروب الردة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل اليمن، قوم أبي موسى. أتاكم أهل اليمن؟ هم أرق الناس أفئدة وأبيدهم قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أهل اليمن معروفون عبر التاريخ منذ دخول الإسلام بالحرص على الخير وتجنب كل ما يسخط الله عز وجل، ولذلك لم تؤثر فيهم الدعاوى الباطلة التي سنذكر طرفا منها في حلقتنا هذه. والشيء بالشيء يذكر، كنت قرأت في بعض تواريخ أهل اليمن عن صور مشرقة ومواقف مضيئة للحرص على الخير والتعلق فيه. في سنة 656 توفي رجل يقال له أحمد الفليحي رحمه الله، له جامع مشهور في صنعاء. هذا الرجل كان قد بنى مسجدا في حياته، وله قصة. جمع مالا وأراد أن يبنى له المسجد بعد موته، وفي يوم من الأيام كان يمشي بعد صلاة العشاء ومعه عبد، فكان العبد على خلاف العادة يحمل السراج خلف الشيخ أحمد، والأصل أنه بين يدي الشيخ أحمد حتى يضيء له الطريق. فلامه الشيخ أحمد فقال له: هذا العبد هذا على مذهبك يا شيخ. قال: كيف؟ قال: أنت تجمع المال ليبنى مسجد بعد وفاتك، والأصل أنك يبنى في حياتك حتى ترى الناس وجموعهم وتفرح بأثر الصدقة. فاستحسن الرأي وبنى المسجد. فقال للعبد مرة: اجمع لي كل من صلى معنا صلاة العشاء. فلما انتظر الشيخ في البيت لم يأته مع العبد إلا عدد قليل جدا، أقل من 10. فغضب الشيخ أحمد، قال: أين جماعة المسجد؟ أين الجموع؟ قال: يا شيخ أحمد، أنت قلت لي أحضر معك كل من صلى العشاء، وأنا عند باب المسجد سألت الناس واحدا واحدا ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء، فلم يجبني إلا هؤلاء. فالإنسان الذي لا يعرف ما قرأ الإمام لا يصلح أن يقال فيه صلى مع الإمام صلاة العشاء. كان هناك أيضا عالم جليل ورجل محسن اسمه الشيخ محمد السنيدار. هذا الرجل كان في نظر بعض الناس متلفا لماله يتصدق بكثرة. فقال له بعض أولاده: يا شيخ، هؤلاء الذي تعطيهم بعضهم لا ينفق المال في الوجه الصحيح، بعضهم أصلا ليس بفقير. قال: نحن نعطي الناس على الظاهر. قال الولد: سأثبت لك يا شيخ أن بعض من تعطيهم لا يصلحون أن يكونوا أغني فقراء. خرج الشيخ سنيدار رحمه الله بعد صلاة المغرب أو العشاء في وقت مظلم، فتعرض له ولده بهيئة ما عرفها الوالد، فقال: يا شيخ أحمد، يا شيخ محمد، أعطني مما أعطاك الله، أنا زوجتي لسه وضعت، كانت حامل ولسه وضعت. فأعطاه مبلغ. فلما رجع البيت، رجع الولد قال له: أنا تعرضت لك في الطريق وفعلت فعلت. فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال: والله ما يجمعني معك سقف ولا تبات معي في البيت حتى تأخذ هذا المبلغ وتذهب إلى رجل فقير زوجته لسه وضعت. قال: وين أجد؟ قال: اسأل. فانطلق إلى بعض الأحياء الفقيرة، ومن حي إلى حي، ومن بيت إلى بيت، حتى وجد رجلا فقيرا قبل أيام وضعت امرأته ولدا وليس عنده ما يعطيه، فلما علم الوالد قبل. هذه الفطرة الطيبة وغيرها من الصور المشرقة كلها تثبت الفطرة الحسنة التي جبل عليها أهل اليمن. ما علاقتها بموضوعنا؟ ما الذي نريد أن نهدف من هذا العرض؟ دعونا نعرف أثر الدعوة الباطلة التي ظهرت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف استقبلها أهل اليمن. ربنا سألت بلت مرارا اكفينا شر عيب الزمان. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رؤيا، رأى كأنه يلبس سوارين، وكأن السوارين قد أحكما عليه، شددا عليه في القبضة. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفخ فيهما فطار السواران. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هما كاذب اليمامة واليمن. كاذب اليمامة واليمن يقصد مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. أحكما عليه يعني أن دعوتهما كانت أعظم من دعوة غيرهما، لكنه عليه الصلاة والسلام مؤيد بتأييد الله، فنفخ فيهما فطارا. أولهما النبي عليه الصلاة والسلام على أن أمرهما سيزول، ولذلك كان السوارين بمثابة الملك، بمثابة الرئاسة، بمثابة القيادة، بمثابة وجود تابع ومتبوع، وهو الذي كان عند مسيلمة والأسود العنسي. مسيلمة عرفنا خبره، وأما الأسود العنسي فهذا رجل قد خرج في اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل كان من أهل الجاه والقدر، من قبيلة معروفة يرجع نسبها إلى مذحج من قحطان، فخرج وانتقل بعد ذلك إلى نجران، ثم انتقل إلى صنعاء في 25 يوما حتى دانت له الأرض تلك بالطاعة. صاروا يرون أنه فعلا قد ادعى النبوة وأنه نبي يوحى إليه. فكيف استطاع الأسود العنسي أن يؤثر في بعض أهل اليمن؟ كيف استطاع أهل اليمن أن يواجهوا هذه الدعوة الضالة المضلة؟ كيف استطاع الصحابة المتواجدون في اليمن أن يواجهوا هذه الدعوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة الصديق؟ لأننا في رائعة أخرى من روائع الصديق. استطاع الأسود العنسي أن يصل هنا في صنعاء وأن يتمكن من السيطرة على هذا المكان، فانحاز كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معهم من صالح المؤمنين من أهل اليمن إلى خارج صنعاء، كأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتعرض لهذه الفتنة، فتة الأسود العنسي، ومحاولة القضاء عليها. هذا الرجل كان مستبيحا للحرام، مستحلا للنساء، حتى أتى إلى امرأة وغصبها من زوجها، كانت من بنات فارس، واتخذها زوجة له. هذه المرأة المؤمنة الصالحة التقية صار لها دور كبير في القضاء على الأسود العنسي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن استعانت بابن عم لها يقال له فيروز الديلمي. استطاع فيروز الديلمي ومعه قيس بن عبد يغوث وعمر بن معدي كرب أن يكون قوة للقضاء على الأسود العنسي. كيف استطاع هؤلاء وغيرهم أن يقضوا على فتنة الأسود العنسي؟ كيف استطاعوا أن يدخلوا عليه في بيته وأن يقتلوه؟ دعونا ندخل عليه في بيته لنرى أثر هذه الفتنة وكيف قضي عليها. استطاع فيروز الديلمي رضي الله عنه ومن معه أن يصلوا إلى حصن الأسود العنسي، وأن يصلوا إلى غاية بيته، وكان قد جاء ليلا وأكل عشاءه وسكر حتى نام، وكانت زوجته المرأة الصالحة مستيقظة. فنقبوا في الدار، نقبوا في الدار حتى استطاعوا أن يدخلوا عليه. فبادره فيروز الديلمي واستطاع أن يحتز رأسه وأن ينقض عليه وأن ينادي بأعلى صوته لأصحابه الذين كانوا معه. لكن هنا مشكلة، كيف يستطيع فيروز الديلمي ومن معه أن يخبروا أهل صنعاء بأنه تم القضاء على الأسود العنسي؟ أنا أخبركم، الأسود العنسي كان قد أمر مؤذنه أن ينادي بالأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الأسود رسول الله. فأمر فيروز الديلمي المؤذن أن ينادي لأذان الفجر بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الأسود عدو الله. فلما أذن المؤذن بهذا الأذان، أذان الحق، ضجت صنعاء بالتكبير فرحا بقتل الأسود العنسي. في الحلقة القادمة. زعموا بأن الملائكة تنزل عليهم وما ينزل عليهم إلا الشياطين، تدرب حمارا على أن يسجد له من دون الله، جعل الله النار عليه بردا وسلاما كما كانت لإبراهيم بردا وسلاما. استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يظهر لنا سياسته ومهارته العسكرية. أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه.